فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ينكر على من يقول وهو قائم، وهل ورد فيه نهي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن بال قائما يتأول قول من قال بالجواز لحديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، لا حرج عليه، لأن القاعدة أنه إذا اختلف العلماء على قولين أو أقوال، وقال بعض أهل العلم بقول وترجح عند الإنسان هذا القول، أو اتبع إماما بدليل في قول، فإنه لا يسوغ لمن خالف أن ينكر عليه، لأنه يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. وعلى هذا فإنه إذا ترجح عنده القول القائل بالجواز فإنه لا حرج عليه، وإن كان الأقوى أن السنة أن يبول قاعدا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. وأما بوله قائما عند صباطة القوم فقد أجيب عنه من وجوه، وأولها أنه لما قال عند صباطة قوم، الصباطة المزبلة، وهذه أرض نجسة، ولذلك قوي أن يكون هذا خاصا بالموضع النجس كما ذكرنا في تفصيل العلماء. الوجه الثاني أنه إذا جلس عليه الصلاة والسلام تأذى برائحة الصباطة ونتنها، لأن الريحة تهب عادة إذا جلس الإنسان بجوار شيء نتن فإنه يتضرر برائحته، فكان من الرفق أن يبول قائما. وهناك وجه ثالث عند بعض العلماء أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأنه كان مريضا من مأبضه ولا يستطيع أن يطوي رجله ويجلس. وهناك وجه رابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفى من داء الصلب، وكانت العرب في الجاهلية يستشفون من داء الصلب بالبول قائما، قالوا فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا وجدت الحاجة. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة كلاما جيدا في زاد المعاد، وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على البول قاعدة. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ولكن أجيب بأنه أضعف سندا من حديث التحريم، وثانيا أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، لأن حذيفة حفظ هذا الهدي خارجا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما كانت تحدث بما تراه في حاله داخل بيته، ولذلك كانت إذا سئلت عن هديه في السفر وخارج بيته ردت ذلك إلى من هو أعلم منها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها، فلقد رأيته قبل وفاته بعام يستقبل القبلة، وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. أما الحديث الأول حديث جابر فهو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وهي رواية الترمذي وكذلك أبي داود في السنن. وأما الحديث الثاني حديث عراك عن عائشة فهو حديث متكلم في سنده، فيه خالد بن أبي الصلت قال: الذهبي منكر الحديث، وقال الإمام البخاري إنه حديث مضطرب، لكن لو سلم أنه حسن كما يقول يختار بعض العلماء أن الحديث جابر خاصة حديث جابر الأول، فلقد رأيته قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة، فيجاب عنه من وجوه، يجاب عنه سندا ومتنا. أما سندا فالقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا استويا ثبوتا، وحديث التحريم وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة ثابتة في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وحديث جابر على القول بثبوته يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. والقاعدة أنه إذا تعارض الحسن والصحيح قدم الصحيح على الحسن، ولذلك قال صاحب الطلعة في ضابط الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح. فلا يمكن أن نعارض حديثا ثابتا في الصحيحين بحديث حسن، هذا من جهة الثبوت والسند. ثانيا من جهة الدلالة، حديث جابر ليس فيه دليل على الجواز المطلق، لأنه قال فلقد رأيته قبل أن يقبض بعام يبول وهو مستقبل القبلة، فأجاز الاستقبال ولم يجز، وليس فيه دليل على الاستدبار، فلا يصلح دليل على الجواز المطلق. ولو قيل إنه دليل على الجواز، جواز الاستقبال، أجيب عنه بأنه دلالة فعل، وقد تقدم أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، وأن القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح أنه يقدم الحاضر على المبيح، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يعتبر مس الذكر ناقضا للوضوء؟ مس الذكر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون بحائل، كأن يمسه من فوق الثوب ونحو ذلك، فهو لا ينقض الوضوء قولا واحدا عند العلماء، إلا إذا تحركت شهوته ووجدها، فبعض العلماء يقول بالنقض في مثل هذا، وهو مذهب ضعيف، والجمهور على خلافه. الحالة الثانية أن يمسه بدون حائل، وذلك بإفضاء باطن الكف إلى بشرة العضو، فهذا ثبت فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، فهذا يدل على أنه ناقض للوضوء. وقد جاء حديث طلق بن علي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، فسأله عن مس الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بضعة منك. قالوا هذا يدل على أنه لا ينقض، والصحيح أنه ينقض، وذلك أن حديث طلق يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن أحاديث النقض كحديث أبي هريرة وبسرى بنت صفوان رضي الله عن الجميع متأخرة عن حديث طلق بن علي، لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال حينما كان يبني مسجده، وهذا بعد الهجرة مباشرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام لأنه أسلم في عام خيبر أواخر سنة 60 من الهجرة، وهذا يدل على أن حديث النقض متأخر على حديث الذي يدل على عدم النقض. ثانيا قيل إن حديث طلق المراد به لمس الذكر، ولمس الذكر يكون بحائل، والمس يكون بدون حائل، ومن هنا قالوا الدليل الذي يدل على أنه لا ينقض المراد به ما كان بدون حائل بوجود الحائل، والدليل الذي يدل على النقض المراد به أن يمس مباشرة. وعلى هذا فإن أقوى الأقوال أن مس الذكر يعتبر ناقضا للوضوء إذا كان بدون حائل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين نافلة الإشراق والضحى، وما هو الوقت المناسب لكل منهما؟ نافلة الإشراق تكون لمن جلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع عليه الشمس وهو يذكر الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، رواه الطبراني وغيره. وهذا الحديث يدل على أن هذا الفضل يكون لمن حقق هذا الأمر بشروطه: الشرط الأول أن يصلي الفجر في جماعة، فلو صلاه منفردا لا يكون له هذا الفضل. ثانيا الجماعة تتحقق بواحد فأكثر، فلو صلى معه واحد تتحقق الجماعة، ولذلك قال الإمام البخاري في صحيحه باب الاثنان جماعة، أي باب في أن الاثنين جماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكما أكبركما، فجعل الاثنين جماعة، فهذا يدل على أنه إذا صلى الصبح ومعه واحد أنه قد تمت جماعته. الشرط الثاني أن يجلس يذكر الله، والبعض يجلس ولكنه يغفل عن ذكر الله أو ينام، فإن غفل عن ذكر الله واشتغل بفضول الدنيا ولم يذكر الله لم يكن له هذا الفضل. واغتفر بعض العلماء أن يتحدث بشيء من أمور الدنيا بقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح سأل أصحابه عن الرؤيا، وجلس معه الصحابة وتحلقوا حوله وجلسوا يذكرون أمور الجاهلية فيضحكون من ذكرها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التبسم. قالوا هذا يدل على أنه إذا كان شيئا معقولا وبقدر لا حرج. الشرط الثاني أن يكون في ذكر الله، فلو جلس ينعس وينام فاته الفضل، خاصة إذا نام حتى انتقض وضوءه. ثالثا أن يكون جالسا في نفس الموضع فلا يتحول عنه ولا يقوم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قعد في مصلاه قال العلماء: الإضافة تقتضي التخصيص، فلو قام عن المصلى لم يكن قاعدا فيه، وهذا مقيد بوصف لا بد من تحققه، فيكون قاعدا في نفس المصلى فلا يتحول عنه، لأنه فضل عظيم وثواب كريم، ولذلك ينبغي أن يجتهد الإنسان فيه وأن يتحمل هذه المشقة فيجلس في نفس المصلى، ثم يستمر جلوسه، وهو الشرط الأخير، إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، وهو وقت الجواز الصلاة، إذ لا يجوز أن يصلي أثناء طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وقال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تقرب وحين يقوم قائم الظهيرة، وهي ساعة انتصاف النهار. فإذا كان أثناء طلوعها يمسك عن الصلاة ثم يتركها حتى ترتفع من الأرض قيد رمح، يصل ذلك إلى حدود 3 دقائق أو 4 دقائق بالكثير، فإذا وصلت إلى 4 دقائق فإنها قد ارتفعت قيد رمح وزيادة، ثم بعد ذلك يصلي. فإذا كان الإشراق في الساعة 6:30 مثلا، فإنه ينتظر حتى تزيد على هذا القدر 4 دقائق، وهو مبلغ الاحتياط، ثم يصلي ركعتين. هاتان الركعتان لهذا الفضل، فإن نوى بهم الضحى حصل له الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى ركعتين وأطلق، فتتحقق. قال بعض العلماء: حتى لو صلى ركعتين للاستخارة، قصد بها الاستخارة، وقعت، لأنه قد جلس في مصلى وصلى ركعتين، فلم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، فهذه تسمى ركعة الإشراق. وقال بعض العلماء: هي ركعة الضحى، واحتج بذلك بما ورد في حديث أهل قباء، ولكنه حديث ضعيف نبه عليه العيني في شرحه على صحيح البخاري. والصحيح أن ركعة الضحى غير ركعتي الإشراق التي تكون بعد صلاة الفجر، بعد جلوسه بعد صلاة الفجر في جماعة. فصلاة الضحى لها أوقات، أفضلها وأحسنها وأكملها أن يكون بعد طلوع الشمس بما لا يقل عن 1.5 إلى 2 ساعتين، وهو الذي ثبت فيه الوقت الذي ثبت فيه حديث مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصيل هو ولد الناقة، ويرمض يعني يدركه حر الرمضاء، ولا يكون ذلك إلا بعد 1.5 إلى 2 ساعتين من طلوع الشمس، خاصة في الصيف، وأما في الشتاء فإنه يتأخر قليلا. فهذا الوقت هو أفضل أوقات الضحى، والسبب في ذلك أنها ساعة غفلة، والناس يكونون منهمكين في التجارة والبيع والشراء، ومنهمكين تماما في الدنيا، فكون الإنسان يختار هذا الوقت لذكر الله فإنه أفضل أوقات الضحى، وأشرفها وأكملها وأعظمها أجرا. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهناك وقت ثان، وهو وقت الجواز، يكون بعد طلوع الشمس بقدر الرمح، لا حرج أن يصلي الضحى. أما لو استرسل إلى 3 ساعات بعد طلوع الشمس، إلى قرابة 3.5 ساعات على حسب الصيف والشتاء، فيدخل وقت ثان وينتهي وقت الضحى، وهو الذي يسمى بوقت الضحى، والضحى قبل زوال الشمس بما لا يقل عن 1 ساعة. هذا الوقت ينتهي فيه وقت صلاة الضحى، وهو الذي عناه حديث البخاري: ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى، وهو وقت القيلولة، وهذا الوقت يعين على قيام الليل، وهو أفضل أوقات القيلولة، قبل صلاة الظهر بساعة إلى 1.5 ساعة على حسب الصيف والشتاء. فوقت صلاة الضحى الأفضل فيه أن يكون بعد طلوع الشمس بساعة ونصف إلى 2 ساعتين. ولو صلى الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فلا حرج، لأن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم لا تعجزني ب4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وأول النهار مطلق هنا، ولذلك قال بعض العلماء: إذا ابتدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقيد رمح صلى هذه 4، فهو أفضل من أفضل، وهي الذي يسمونه متوسط الكمال. فأفضل الكمال في صلاة الضحى أن تكون 12 ركعة ثم 8 ركعات ثم 4 ركعات، وفيها هذا الحديث القدسي، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ: رجل مسافر فتوقف في الطريق ليصلي الظهر والعصر جمعا، فعند دخوله المسجد وجد جماعة فدخل معهم بنية صلاة الظهر، وبعد التسليم علم أنهم يصلون العصر، فما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء باختلاف نية الإمام والمأموم، فيصلي الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، وقد يصلي الإمام وهو ينوي الظهر والمأموم ينوي العصر. وللعلماء فيها قولان، منهم من قال بالمنع كما هو مذهب الحنفية والمالكية، ومنهم من قال بالجواز كما هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بالجواز بحديث معاذ الثابت في الصحيح أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه بقباء فيصلي بهم العشاء ثانية هو متنفل وهم مفترضون. قالوا هذا يدل على أنه يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. والذين منعوا استدلوا بحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا ومن نوى غير نية الإمام لم يأتم بالإمام. والذي يظهر والله أعلم القول بالجواز، وعلى ذلك فلا حرج أن يصلي الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، والشرط عند العلماء أن تتحد صورة الصلاتين، لكن لو صلى المغرب وراء العشاء لم يصح، وكذلك العشاء وراء المغرب، لأنه يؤدي إلى اختلاج الصلاتين إلا في حالة واحدة رخص فيها بعض العلماء، وهي أن يدخل بنية المغرب وراء مسافر يصلي العشاء قصرا، قالوا فإذا سلم من الركعتين قام وأتم بركعة واحدة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إنه لدي والدة وقد مرضت في منتصف رمضان تقريبا ولم تستطع إتمام الصيام في ذلك الشهر، وكان المرض شديد، ثم ماتت في شهر ذي الحجة من ذلك العام، فهل علي الصيام عنها أو ماذا أعمل حتى أوفي حقها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن مات وعليه الصوم فللعلماء فيه قولان، فمنهم من يقول إنه يشرع للولي أن يصوم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس كما في الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا إنه يجوز ويشرع أن يصوم الولي عن الميت، ولكن عندهم في هذه المسألة تفصيل. فمنهم من يقول إذا كان المريض قد مرض مرضا لا يرجى برؤه فإن حكمه أن يطعم، وحينئذ لا يصوم وليه وإنما يطعم عنه. وقال بعض العلماء انتقل الحكم إلى الولي لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم، قالوا فالعبرة بالولي الذي يريد أن يقوم بحقه فيقوم حينئذ بالصيام. ولا شك أن القول الذي يقول بالإطعام فيه قوة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم، والمرأة قد ماتت وعليها إطعام ولم تمت وعليها صوم، لأنها كانت مريضة على وجه لا يمكنها أن تقوم بالصوم، وهي داخلة في قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة يطيقونه وفي قراءة يطوقونه أن يجدون الطاقة. قال ابن عباس إنها بقيت في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. وعلى هذا فإن مذهب الإطعام أقوى، لكن لو صام الولي في هذه الحالة فإن الصيام معتبر ويجزيه. لكن هنا مسألة، وهي مسألة الإغماء، ففي بعض الأحيان يمرض المريض ويغمى عليه ويمضي عليه نصف الشهر وهو مغمى عليه، كما هو موجود الآن فيما يسمى بموت الدماغ، فإذا أغمي عليه أو مات دماغه فإنه في هذه الحالة غير مكلف، ولا يجب على الولي لا أن يصوم ولا أن يطعم، لأنه لم يكلف أصلا. والمغمى أصح أقوال العلماء أنه أشبه بالمجنون، وقال بعض العلماء إنه يشبه النائم فيجب على ورثته أن يقضوا عنه، والأقوى أنه يشبه المجنون، لأن شبهه بالجنون أقوى، إذ النائم إن أيقظته استيقظ، والمغمى عليه لو أيقظته لم يستيقظ فكان موت الدماغ. وهكذا أحوال الإغماء والصرع ونحوها موجبة لعدم التكليف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم رمي الأوراق التي فيها ذكر الله جل وعلا أو اسم من أسمائه في الأماكن القذرة؟ ينبغي للمسلم أن يعظم شعائر الله عز وجل، وكلما كمل إيمان العبد وكملت تقواه لله سبحانه وتعالى كلما كان أحفظ لحدود الله ومحارمه، وكلما كان أشد خشية لله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأوراق التي فيها ذكر الله وفيها أسماء الله عز وجل وفيها الآيات وفيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوراق العلم تكرم ولا تهان وترفع ولا تبذل. قال بعض العلماء: من تسبب في إهانتها فوضعها في الطرقات أو في المزابل عليه وزرها، وزر من يطأها ومن يهينها مدة إهانتها ووطئها. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه الأسباب في إهانة أسماء الله عز وجل. وهكذا كتاب الله عز وجل لا ينبغي إهانته، حتى إن البعض أصلحهم الله ربما يضع حذاءه، يضع القرآن على حذائه، بل بلغ ببعضهم أنه نقل لي أنه رأى من وضع الحذاء فوق كتاب الله عز وجل، ويقول أنه لا دليل على التحريم. والله تعالى يقول: إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الله تعالى يقول: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وهذا يدل وإن كانت في السماء كأنه يبين لنا أنه ينبغي أن تجل صحف القرآن وأن تجل كتب العلم وأن تجل كتب التي فيها ذكر الله عز وجل. لا ينبغي امتهان الكتب وإهانتها، وهكذا الأشياء التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى لا ينبغي رميها كالجرائد وقصاصات الأوراق التي فيها كلام الله عز وجل وأسماء الله وصفاته. وذكروا عن بشر الحافي، قد أشار إلى ذلك بعض أهل السير، أنه كان من أجرم خلق الله عز وجل، وكان شديد الأذية للناس ويقطع الطريق، حتى شاء الله أنه دخل يوما من الأيام السوق وعنده درهم، فمر على ورقة فيها اسم الله عز وجل وعليها نجاسة، فلما رآها اقشعر بدنه، وهو على الفسق والمعصية، فلما رآها اقشعر بدنه وعظم أمره أن رأى اسم الله عز وجل وعليه هذه القدر وعليه هذه النجاسة، فأخذ طيبا وطيب الورقة. طبعا هذا ليس له أصل وليس له دليل، لكنه الإنسان في حال الجهل وجود الشعور بالتعظيم، فطيبه، فنام من ليلة وقيل: طيبت اسم الله لتطيبن حيا وميتا. فأصبح من أصلح خلق الله، حتى كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يثني عليه ثناء عظيما ويعظم بشرا رحمة الله عليه ويجله ويكرمه، حتى إنه لما مرض مرض الموت أخذ بوله إلى طبيب فقال: هذا رجل فتت الخوف كبده، يعني كان شديد الخوف لله عز وجل. فالله عز وجل يحب من يكرم آياته ويكرم كتب العلم، ومن أكرمها أكرمه الله. ولذلك لما أكرم أهل العلم العلم وصانوه صانهم الله ورفعهم وأجلهم وأبقى في قلوب العباد حبهم لتعظيمهم لشعائر الله وحفظهم لدين الله. فمن حفظ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وصانه وأجله فإنه يحفظ، لأن هذا من شعائر الله التي أمر الله أن تعظم وأن ترفع، وأحق من يفعل ذلك طلاب العلم. ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليه يعتب الطالب حينما يضع شيئا على كتابه، حتى لو وضع طاقيته أو وضع عمامته على الكتاب يشتد غضبا ويقول: هذا العلم الذي يرفعك تهينه، هذا العلم الذي ترفع به بين الناس تهينه، ينبغي رفع الكتب وصيانتها صيانتها. وكذلك أيضا الأوراق التي فيها ذكر الله تحفظ وتصان، إذا انتهى الإنسان من قراءة شيء في كتاب كلام الله أو في اسم الله عز وجل رفعه وحفظه وأحرقه إذا كان لا يستطيع أن يستفيد منه بعد قراءته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من منكرات الأخلاق وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد. تابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز العصا أو العنزة مطلقا استدلالا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حملت بين يديه العنزة، ولم يحمل أصحابه معه العصي، ولم يحملوا معهم العنزة، وإنما كانت له صلوات الله وسلامه عليه يتميز بها، ولذلك كان يحملها الخلفاء والأئمة والقضاة ونحوهم لوجود الحاجة. وأما غيرهم من عوام الناس فقال العلماء: ليس في ذلك سنة، وإنما هي سنة لمن كان له تميز على الناس كالأئمة والولاة والأمراء ونحوهم من باب الهيبة لهم فليس في ذلك حرج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عداهم فليست في ذلك سنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يحملوا العصية كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز النفخ على الطعام أو الشراب الحار؟ الطعام أو الشراب الحار السنة ألا تشرب منه، وألا تعجل في الأكل من الطعام الحار. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بطعام حار كف يده عنه وامتنع من أكله حتى برد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن السنة ألا يأكل الإنسان ولا يشرب من الحار، وإنما يتركه حتى يبرد. وأما النفخ في الشراب والنفخ في الطعام الحار فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، وهي سنة ثابتة، ولذلك لا يشرع النفخ فيه، وإنما ينتظر الإنسان حتى يبرد، ولا حرج أن يهف عليه بمروحة ونحو ذلك حتى يبرد، والله تعالى أعلم. تابعكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز النفخ على الطعام أو الشراب الحار؟ الطعام أو الشراب الحار السنة ألا تشرب منه، وألا تعجل في الأكل من الطعام الحار. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بطعام حار كف يده عنه وامتنع من أكله حتى برد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن السنة ألا يأكل الإنسان ولا يشرب من الحار، وإنما يتركه حتى يبرد. وأما النفخ في الشراب والنفخ في الطعام الحار فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، وهي سنة ثابتة، ولذلك لا يشرع النفخ فيه، وإنما ينتظر الإنسان حتى يبرد، ولا حرج أن يهف عليه بمروحة ونحو ذلك حتى يبرد، والله تعالى أعلم. تابعكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أجنب فاغتسل ثم ارتدى ملابسه وخرج ليشتري شيئا، فتذكر أن الماء لم يصب أذنه من الداخل فرجع سريعا وغسل أذنيه وتوضأ وصلى، فهل هذا صحيح؟ الأذن من الأعضاء التي أمر الله بغسلها، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمرنا بتطهير ظاهر البدن، والأذن من ظاهر البدن. وثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة في الصحيحين أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الجنابة قال ثم تفيضين الماء على جسدك. والأذن من الجسد الظاهر، ومن اغتسل ولم يصب الماء أذنيه أو أذنه فإن غسله غير تام، وحينئذ ننظر. إذا تذكر أنه لم يصب الماء أذنه أو أذنيه وهو قريب العهد بالغسل بحيث لم تنشف أعضاؤه، يجوز له أن يصب الماء ويغسل الأذن، لأن شرط الموالاة لم يفت، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى لمعة من جسده لم يصبها الماء عصر شعره عليه الصلاة والسلام عليها. فدل على أنه إذا كانت الأعضاء رطبة ولا زال الماء عليها ولم يفت شرط الموالاة، أنه يجوز للإنسان أن يصب الماء ويستدرك. أما الحالة الثانية فهي أن يطول الفصل ويمضي زمان ينشف فيه العضو وتنشف فيه الأعضاء، فحينئذ يرجع ويعيد الغسل مرة ثانية، لأنه لا يصح الغسل وقد ترك شيئا مما أمر بغسله، لأن الله أمر بغسل جميع البدن دون بعضه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل خروج المني بغير لذة يوجب الغسل؟ خروج المني يعتبر من أسباب الغسل، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل، من أي بسبب، الماء أي خروج المني، لأن من بمعنى السببية كقوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم. فدل هذا الحديث على أن خروج المني يوجب الغسل، سواء كان في المنام أو كان في اليقظة. حتى ولو كان في المنام واستيقظ ولم يتذكر أنه احتلم ووجد آثار الماء وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالغسل على وجود الماء، فخروج الماء يوجب الغسل. لكن الأصل في الماء أن يخرج بشهوة ولذة ويخرج دفقا، واختلف العلماء إذا خرج على غير الشهوة وحينئذ لا يخلو من حالة أحوال، منها أن يخرج على سبيل المرض كما هو الحال إذا استؤصلت عند لمن استؤصلت عنده الغدة، فإنه قد يخرج منيه مع البول، فهذا لا يتحكم في منيه، فقالوا هذا مغتفر ولا يجب عليه الغسل. والحالة الثانية لخوف أو فجعة، فلما فجع أنزل كما يحدث لبعض الناس، فحينئذ قالوا يجب عليه أن يغتسل. ففي الحالة الأولى لا يجب عليه لمكان العذر، والمشقة تجلب التيسير، ولو قلنا له كلما خرج منك المني اغتسل في حال استئصال الغدة تضرر. وأما في الحالة الثانية فإنها نادرة والمشقة فيها مقدور عليها، فيجب عليه أن يغتسل، والله تعالى أعلم. تابعكم الله. فضيلة الشيخ، هل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حضور من أكل البصل المحروم للمسجد، هل هذا النهي للتحريم عن حضور الصلاة المحروم للمسجد أو لغير التحريم، وهل يشمل الذنب من أكلهما ولم يحضر الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. وثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا إذا وجدوا رائحة الثوم والبصل في الرجل أخرجوه من المسجد. هذا الحديث ثابت وصحيح، وهو مبني على قاعدة شرعية وهي دفع الضرر، والضرر يزال، وهي إحدى قواعد الشريعة الخمسة التي تفرعت عليها أكثر المسائل الفقهية. الضرر يزال، والضرر له حالة يكون فيها خاصا وحالة يكون عاما. فلما كان آكل الثوم والبصل ضرره عام يتعلق بالناس، لأنه يشوش على المصلين ويؤذيهم بنتن رائحته، ويشوش عليهم فيذهب عنهم الخشوع ويضرهم ببخر فمه، نهي عن قربان المسجد وعن الصلاة مع الجماعة. ولذلك نص العلماء على أن من أكل الثوم والبصل وهما نيان ورائحتهما قوية أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقربن، نهي مؤكد يدل على التحريم، على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. وهو يعتبر من الرخصة التي توجب ترك الصلاة مع الجماعة، وهذا يدل على حكمة الشرع ودفعه الأذية عن الناس، وأنه ينبغي للمسلم ألا يتسبب في أذية إخوانه المسلمين خاصة وقد وقفوا بين يدي الله عز وجل. وكما أن الأذية بالرائحة محرمة، كذلك الأذية بالجسد كالزحام والضيق ونحو ذلك من التوسعة في الرجلين حتى يؤذي من بجواره وغير ذلك من الصور التي تتضمن الأذية للغير، كل ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. وقال بعض العلماء: إن الثوم والبصل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أراهما إلا خبيثتين، أي خبيثتي الرائحة، والملائكة تحب الرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة الخبيثة، والمصلي إذا صلى قرأ الفاتحة والملك يدري، لأن ذكر الله عز وجل تحبه الملائكة. وثبت في الصحيح أن الملائكة تحمل الأعمال الطاعات الأعمال التي هي من الطاعة، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا يدل على فضل الطاعة، وثبت في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك، فقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، فكبر صحابي وقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى السماء. هذا يدل على حب الملائكة لذكر الله. قالوا: فلما كان المصلي يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن تتأذى الملائكة من بخر البصل والثوم. والعلة الأولى أقوى، وذلك لأن هذه العلة موجودة في المسجد وغير المسجد، ولكن العلة الأولى أقوى وهي التي تناسب التعليل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد. لكن هنا مسألة، وهي أن تعمد أكل الثوم والبصل حتى لا يصلي مع الجماعة يوجب الإثم لصاحبه، كما نص العلماء رحمة الله عليه، لأنه يقصد التخلص من فريضة الله عز وجل عليه بحضور مع الجماعة وشهود الجماعة. قالوا: فإذا فعل ذلك محتالا على الشرع فإنه يأثم كما لو تركها قصدا، لأن نيته أن يترك الجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع. فهذا يخادع الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قالوا: لا يأكلها وهو يعلم أنه يريد أن يتخلف، وهو يقصد التخلف عن الجماعة. بقيت مسألة، وهي هناك صورتان استثناهما العلماء، وهما: الصورة الأولى أن يأكل شيئا يذهب رائحة الثوم والبصل بحيث يأمن أذية الناس. قالوا: فإذا وجد ما يذهب رائحة الثوم والبصل وأكله، أو طال الزمان حتى ذهبت الرائحة، لا يضر ولا يؤثر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وفي الصورة الثانية أن يأكل الثوم والبصل وهما مطبوخان، بمعنى أنه قد طبخهما حتى استفردت رائحتهما مع الطعام، بحيث لا يوجد لهما بخر يضر بالمصلين، فحينئذ يجوز لمن أكل الثوم والبصل أن يشهد الصلاة. في حكم أكل الثوم والبصل، أكل ما سواهما من المأكولات التي لها رائحة ولها نتن. وفي حكمهما أيضا أصحاب الحرف والأعمال التي تكون ثيابهم لها بخر ولها ضرر، كالجزارين والحدادين ونحوهم ممن تكون لهم رائحة، فرخص العلماء لهم أن يتخلفوا عن الجماعة إذا لم يسعهم لبس الثياب. أما لو وسعهم أن يبدلوا ثيابهم بثياب أخرى وأن يتنظفوا، فيجب عليهم الشهود، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، متى أكون قد أدركت تكبيرة الإحرام وجزاكم الله خيرا؟ ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوما ولا تفوته تكبيرة الإحرام، والشرط أن يكون مع إمامه، يعني إمام مسجده. فإذا حافظ على تكبيرة الإحرام ولم تفوته 40 يوما نال هذا الفضل وهذا الخير الكثير، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال بعض العلماء: البراءة من النفاق أن الله يحفظه فلا يبتلى بخصال المنافقين، وأن الله يحفظه فلا يفعل الأفعال التي تودي به إلى النار، ويكون منجا ومزحزحا من النار بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وهذا يتضمن التوفيق للخير. وهذا الشرط كونه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، الشرط ألا يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، فإن استفتح الإمام وقرأ الفاتحة فحينئذ لم يدرك تكبيرة الإحرام ويستأنف العدد من جديد. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحرصون على هذا الفضل، حتى كان إبراهيم النخعي رحمة الله عليه سيد من سادات التابعين وإمام من الأئمة المهتدين رحمة الله عليهم أجمعين، كان يقول: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه، لأن أفلح الناس وأعظمهم أجرا من حافظ على صلاته، ومن حافظ على صلاته صعدت ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول: فحفظك الله كما حفظتني، فيكون محفوظا بحفظ الله. ولذلك تنهاه عن الفحشاء وتنهاه عن المنكر، فإذا حافظ عليها إلى درجة أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام أفلح وأنجح. بل قال بعض السلف، ورد عن بعض السلف أنه مكث 40 سنة ولا يفوته الصف الأول، ولا يفوته الصف الأول والإقامة في المسجد، فضلا عن تكبيرة الإحرام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يكمل نقصنا وأن يجبر كسرنا، والله تعالى أعلم. تابعكم الله. فضيلة الشيخ، هل للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لسماع الذكر وخصوصا خطبة الجمعة؟ ثبت في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت في يوم العيد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى، في رواية فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير. فدل هذا على أن الحائض لا تدخل المسجد. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده في العشر الأواخر في رمضان، فقال: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض. قال العلماء: لو كان معروفا أن الحائض تدخل ما قالت إني حائض، لكنها قالت إني حائض لعلمها أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، فقال لها ناولي إن حيضتك ليست في يدك، أي أنك إذا أدخلت اليد أدخلت الجزء، وإدخال الجزء لا يدل على أخذ حكم الكل، ولذلك فرق العلماء بين دخول الجزء ودخول الكل، فقالوا يجوز للحائض أن تدخل يدها، وقالوا لو أخرج المعتكف المسجد يده لم يبطل اعتكافه، لأن خروج الجزء ليس خروجا للكل. وهكذا لو خرجت من المسجد فأخرجت رجلا وبقيت الرجل الأخرى في المسجد ثم رجعت لا تلزمك تحية المسجد، كل ذلك مفرع على قوله إن حيضتك ليست في يده، وهذا يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. وأكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله اصنعي ما يصنع الحاج لما حاضت في حجة الوداع، كما في الصحيحين اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ونهى عن دخولي إلى البيت، فدل هذا على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد. لكن لو كان بجوار المسجد ملحق كما يفعل في بعض المساجد كغرف لهن خاصة للحيض يستمعن بها المحاضرات والدروس، هذا شيء طيب وشيء حسن، ولا شك أنها حسنة طيبة وتعين على الخير، ولا تعتبر هذه الغرف ملحقة بالمساجد، بل يجوز لهن أن يدخلن في مثل هذه الغرف بشرط ألا تكون مفتوحة على المسجد، بمعنى أنها ملحقة بالمسجد. أما إذا فصلت عنه فإنها يجوز أن تجلس فيها الحائض وأن تستمع فيها الذكر، وأما الدخول إلى المسجد فلا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد وهو في سفر ورأى جماعة تصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، ماذا يفعل؟ من كان يريد أن يصلي العشاء ورأى غيره يصلي المغرب فلا يصح أن يوقع العشاء وراء المغرب، كما لا يصح إيقاع المغرب وراء العشاء لاختلاف صورة الصلاتين. والسبب في ذلك أنه لو صلى بنية العشاء وراء المغرب فسيزيد الجلوس بعد الركعة الثالثة، وليس في العشاء جلوس بعد الثالثة، وإنما عليه أن يقوم. قالوا فاختلجت صورة الصلاتين فلم يصح الاقتداء على هذا الوجه، وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من صلى خلف الصف منفردا إذا اجتهد ولم يجد فرجة ولم يتمكن من الاصطفاف بجوار الإمام؟ هذه المسألة فيها خلاف، فذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم إلى أن من صلى خلف الصف وحده أن صلاته صحيحة، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، قالوا والعجوز منفرد، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كبر دون الصف ثم دب راكعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث إلى القول بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، واحتجوا بما ثبت في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خرج فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فقال عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. استقبل الصلاة يعني أعد الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف يدل على أن صلاته غير صحيح. وقال الجمهور قوله لا صلاة يعني لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة كاملة، ولا شك أن ظاهر الحديث أن الصلاة غير صحيحة بدليل قوله استقبل الصلاة، ولذلك تقع نافلة ولا تقع فريضة، فقال عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. استقبل الصلاة يعني أعد الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف يدل على أن صلاته غير صحيحة. وقال الجمهور قوله لا صلاة يعني لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة كاملة، ولا شك أن ظاهر الحديث أن الصلاة غير صحيحة بدليل قوله استقبل الصلاة، ولذلك تقع نافلة ولا تقع فريضة، ويكتب الله له الأجر مرتين، الأجر الأول لوجود العذر والأجر الثاني لوجود الفعل، كما نبه عليه العلماء رحمة الله عليه، فينال الفضيلتين ولذلك يعيد. واستثنى العلماء من ذلك أن يكبر، ثم يركع الإمام فيركع معه، ثم يأتي معه رجل آخر أو يتم الصف أو يحدث صف قبل أن يسلم الإمام. قالوا فإن حصل ذلك لا يلزمه أن يعيد صلاته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز تحمل الطرفين فصارت خسارة المضاربة، علما أن صاحب المال لم يأخذ إلا ربع المكسب وثلاثة أرباع المكسب لصاحب العمل، فما حكم هذا في الشرع؟ أولا، هل يتحمل الطرفان خسارة المضاربة؟ يعني لا يظن أنها مضاربة اليد، وإنما هي مضاربة المال، أما مضاربة اليد يتحملان، هذا بالنسبة للأصل شرعا. أما بالنسبة للمضاربة فهي عقد شرعي. يقول العلماء المضاربة أن يعطي رب المال للعامل المال على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطاه. أن يعطي رب المال للعامل المال، عندك 100,000 وأنت لا تحسن التجارة، أو ليس عندك من الوقت أن تتاجر بها، فتذهب إلى رجل عنده خبرة ومعرفة بالتجارة فتقول له خذ هذه 100,000 واضرب بها في الأرض، فسميت مضاربة للضرب في الأرض، والضرب السفر في التجارة، واضرب بها في الأرض. فأصول الشريعة تقتضي أن يكون المال عليك والعمل من العامل. ثم الحكم أنه إذا حصلت خسارة ولم يربح وتلف المال بدون تفريط أنت الذي تتحمل الخسارة، ولكن إذا ربح فالربح بينكما على ما شرطتما. وقد فعل هذه المضاربة رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فتاجر بمالها وضارب به، وفعلها عمر رضي الله عنه في قصته مع ابنه عبد الله، ابنه عبد الله وعبيد الله رضي الله عن عبد الله رضي الله عنه وابنه عبيد الله. والسبب في ذلك أن عبد الله وعبيد الله خرج من عند أبي موسى الأشعري حال ولايته على الكوفة، فقال أبو موسى ليس عندي شيء، ولكن خذوا هذه الإبل واتجروا بها ثم أدياها إلى أمير المؤمنين بالمدينة. فخرج وتاجر بالإبل في الطريق فربح. فلما قدم على عمر في المدينة أخبره الخبر، فقال عمر أدي الإبل والربح، أدي جميع المال تسلمانه إلى بيت المال. قالوا ولما يا أمير المؤمنين؟ قال أن كنتما ابن أمير المؤمنين هل أعطى كل المسلمين ذلك؟ فامتنع رضي الله عنه أن يعطيهم الربح. فقال أما عبد الله فسكت وكان أديبا مع والده رضي الله عنه وأرضاه، وأما عبيد الله فكان لسنا وقال يا أبتاه هب أن هذا المال خسرنا فيه، ألست كنت تلزمنا؟ قال بلى. قال إذن ليس من حقك أن تأخذ الربح، لأن القاعدة في الشريعة أن الربح لمن يضمن الخسارة، لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الخراج بالضمان. فعظمت المسألة على عمر لأنه قول صحيح مبني على سنة صحيحة، فليس من العدل أن تتحمل الخسارة وتأخذ أنت الربح. فلما قال ذلك اختلف الأمر على عمر، فقال الصحابة يا أمير المؤمنين اجعله قراضا أو مضاربة، فجعله مضاربة وقسم الربح بينه وبينهما. الشاهد أن هذا يدل على إجماع الصحابة على المضاربة، فإذا أعطيت رجلا 100,000 وقلت اضرب بها في الأرض فضرب بها في الأرض وربح، وقلت له الربح بيننا فالنصف لك والنصف له، فلو أن 100,000 ربحت 50,000 25 لك و25 له، لكن أولا يعطيك 100,000 كاملة، وبعد أن يصفي رأس المال ومؤونة الكلفة تنظران في الربح، ثم ما خرج من الربح تقسمانه على الشرط بينكما. أما ما ورد في السؤال من كونكما تقتسمان الخسارة فهذا ظلم، وبالإجماع لا يجوز، لأنه ليس من سنن المضاربة. وإذا وقعت المضاربة بهذا الشرط الفاسد فبعض العلماء يقول تبطل، ثم على القاضي وعلى المفتي أن يفتي برجوعهما إلى أجرة المثل. فإذا انتهت المضاربة بهذا الشرط الفاسد يقوم القاضي بعد ربحها بتقدير عمل العامل كم له أجرة مثله، فإن كان مثله يستحق مثلا 7,000 أمر رب المال أن يدفع له أجرة المثل، وفسخ عقد القراض لاشتماله على هذا الوجه المخالف للشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم المديون الذي عنده مال، هل تجب عليه الزكاة أم يعفى عنه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من كان عنده مال وعليه دين يبلغ المال وزيادة، أو يستوعب جميع المال، أو يأخذ نصف المال، فلو كان عنده 1,000,000 وعليه دين نصفها أو عليه دين مثلها أو عليه دين ضعفها، فما الحكم؟ قال بعض العلماء: من كان عليه دين إن استغرق جميع المال سقطت عنه الزكاة، لأنه ليس بمالك لماله في الحقيقة، وحينئذ إذا كان الدين نصف المال وجبت عليه زكاة النصف. وقس على هذا من المسائل، فالدين عندهم يسقط الزكاة، وقال بعض العلماء: الدين لا يسقط الزكاة لأنه يملك المال، وكونه عليه دين يخير قبل نهاية الحول بين أن يسدد للناس حقوقهم أو يبقي المال عنده ويؤدي زكاته، وهذا هو أقوى القولين وأقربهما إلى الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة أدت مناسك الحج وقبل طواف الإفاضة أتاها الحيض ولم تطف، وقد سافرت إلى بلدها منذ 5 سنوات، فماذا عليها؟ طواف الإفاضة ركن، قال العلماء أجمعوا على أنه الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، وذلك لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو أعظم أنواع الطوافات. هذا الطواف لا يسقط مدى العمر، فلو أن المرأة تركت طواف الإفاضة يلزمها الرجوع إلى البيت ولو بعد 100 سنة، لأنه طواف في الذمة لا يسقط أبدا، وتبقى ذمتها مشغولة به. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن إتمامها لحجها أن ترجع للطواف، وهذا قول جماهير السلف والخلف، وعلى هذا ينظر. فإن وقع جماع قبل أن ترجع لطواف الإفاضة استحب بعض السلف أن تأتي بعمرة ثم تطوف طواف الإفاضة أولا ثم تؤدي العمرة بعد ذلك، حتى يقع طوافها على وجه في نسك معتبر، وعليها دم، أي أنها تريق دما بمكة صدقة لفقراء الحرم، ولا يراق في غير مكة، ولا يجزيها إذا ذبح في غير مكة. وبناء على ذلك يلزمها أولا الرجوع، فإن وقع جماع كما ذكرنا يلزمها أن تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تؤدي طواف الإفاضة أولا ثم بعد ذلك تريق الدم، وحينئذ يكون طوافها صحيحا معتبرا. أما لو لم يقع الجماع ورجعت مباشرة بعد الفتوى فعليها دم لفوات الوقت، قال العلماء: إذا خرج طواف الإفاضة عن أشهر الحج وهو نهاية شهر ذي الحجة فإنه حينئذ يلزمها الدم لفوات الزمان، كما هو الحال في فوات ميقات المكان، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة لأختي المريضة مرضا لا يرجى برؤه، وهي عندها مال ولكن تحتاج الكثير للعلاج؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن دفع الزكاة يجوز للأخ والأخت بشرط وجود سبب يوجب دفع الزكاة إليهما من فقر ومسكنة وغير ذلك مما يعتبر سببا لدفع الزكاة. فإن كانت فقيرة أو كانت مسكينة فلا حرج أن تعطيها، وبشرط أن تحدد قدر حاجتها دون المحاباة. وأما بالنسبة لكونها تريد المال للعلاج فهذا خارج عن وصف الفقر ووصف المسكنة، وحينئذ لا يجوز دفع المال من أجل العلاج، ولكن هناك حل، وهو أنها تستدين المال للعلاج، فإذا استدانت استحقت الزكاة من باب الغرب، فتتعالج وبقدر ما يكلفها العلاج وتتحمل من دينه، حينئذ يدفع لها في سداد هذا الدين، لأن المديون يدفع إليه من الزكاة في سداد دينه، ولكن بشرط أن يكون دينه لا سفه فيه، بمعنى أن لا يكون دينه في حرام أو في سفه، يعني إنسان لا يحسن إنفاق المال. فإن كان دينه لأمر محتاج إليه كأن يبني عمارة لستره وستر أولاده وأسرته ولم يبالغ في بنائها، هذا يدفع له من الزكاة إذا استدان. وهكذا إذا كان تزوج وتحمل في زواجه دينا وكان زواجه بالمعروف ليس فيه إسراف ولا بذخ يدفع له من الزكاة، لأن الزواج معتبر شرعا. وهكذا من الأمور المباحة المأذون بها شرعا والمصالح المحتاج إليها، فإذا استدانت للعلاج بعد أن تستدين تدفع إليها سدادا لدينها والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ والدتي حجت ولم تطف طواف الوداع لعجزها عن ذلك، حيث إنها ليس عندها استطاعة في السير، فقمت أنا بالطواف لها وهي الآن قد توفيت، فهل طوافي يكفي عنها وجزاك الله خيرا؟ الطواف عن الغير شرطه أن لا يمكن ذلك الغير أن يقوم به، واشترط العلماء أن لا يمكنه القيام بذلك حتى ولو محمولا، فإذا كانت لا تستطيع أن تطوف على قدميها فإنها تحمل، فإذا أمكن حملها فإن طوافك عنها لا يجزي، وحينئذ يلزمها أن تريق الدم ضمانا لهذا الواجب، لأن طوافك عنها لم يقع على الوجه المعتبر في اشتراط الرخصة لعدم تحقق شرطها. أما إذا وجد العذر كالحيض والنفاس في المرأة فيسقط طواف الحائض ويسقط طواف الوداع عنهما. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: أمر الناس ألا يصدروا من البيت حتى يطوفوا ولكن خفف عن الحائض والنفساء. فدل هذا على أنه إذا وجد العذر على هذا الوجه خفف عنهما، وأما من عدا ذلك فإنه باق على الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم بول الطفل الصغير الذي لم يبلغ السنتين ولكنه يشرب ويأكل من الأطعمة المختلفة بالإضافة إلى حليب أمه، فهل يعتبر بوله نجسا أو لا؟ وهل ينضح أو يغسل؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه أتي بصبي، وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصبيان يدعو لهم ويبرك لهم ويدعو لهم بالخير كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، ويحنكهم صلوات الله وسلامه عليه. فأتي بصبي فأجلسه في حجره، قالت: فبال عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذ كفا من الماء فرشه فنضحه به ولم يغسل. أخذ العلماء من هذا دليلا أن بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام ينضح ولا يغسل، ولكن بشرط أن لا يكون قد أكل الطعام، بمعنى أنه فطم. أما لو فطم فإنه يغسل كسائر الأبوال النجسة للكبار سواء بسواء. أما إذا كان صغيرا لم يفطم، بمعنى أنه لم يأكل الطعام، فإنه حينئذ يخفف في بوله. ولكن لو كان يشرب اللبن ومع اللبن يعطى بعض المشروبات التي فيها طعام واغتذاء للبدن ففيه نظر كما ذكر العلماء. إن كان قوته الأصلي اللبن فلا يزال رضيعا ولم يفطم بعد، وإن كان قوته الأصلي المطعوم واللبن على سبيل الاغتذاء له قالوا لا يؤثر، وحينئذ يكون حكمه حكم النجس سواء بسواء، فيجب غسل بوله، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المعروف أن النميمة من كبائر الذنوب، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وما يعذبان في كبير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد جاءت الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. واختلف العلماء في ذلك، فقيل: ما يعذبان في كبير، أي في شيء كبير أن يتوقاه الإنسان وأن يتحفظ منه الإنسان. وهذا الوجه اختاره غير واحد من الأئمة والمحققين، وهو قوي، أي ليس في شيء كبير يصعب على الإنسان تركه. وقوله بلى إنه لكبير، أي عند الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقال بعض العلماء: ما يعذبان في كبير، أي عند الناس، ولكنه كبير عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالناس تنظر إلى النميمة أنها شيء عادي، والشخص الذي يتساهل في بوله يراه شيئا سهلا، وإذا به عند الله عز وجل عظيم، فيأتيه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. وقوله بلى إنه لكبير اختلف العلماء فيه على وجهين. قال بعض العلماء: يحتمل وهو الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعذبان في كبير، ثم نزل عليه الوحي أنه كبير، وهذا الوجه ضعفه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، لأنه من باب النسخ، والنسخ في الأخبار أصح الأقوال عند الأصوليين أنه لا يقع النسخ في الخبر، وأجيب بأنه من باب الأحكام لا من باب الخبر، وهو جواب له وجهه. فيقولون ما يعذبان في كبير، والأقوى أن مراده ما يعذبان في شيء كبير يمكن أن يتوقاه الإنسان، ولذلك جاءت الرواية الأخرى إن هذين يعذبان عذابا شديدا في شيء هين، إنهما يعذبان عذابا شديدا في شيء هين، أي شيء ليس بالكبير وليس إنما هو شيء حقير. وعلى هذا فإنه إما أن يقال إنه إن نفي كونه كبيرا المراد به إما عدم التوقي، أنه ليس بكبير أن يتوقاه الإنسان، أو ليس بكبير عند الناس، وبناء على ذلك يكون الحديث لا تعارض فيه بين الجملتين، وشرط التعارض اتحاد مورد النصين والكلمتين، وهنا اختلف مورد الكلمتين فلا يسلم التعارض من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فهل هذا الحكم خاص بالبول أو أنه من كل خارج النجس كالمدي وغيره؟ يقول العلماء رحمة الله عليهم إن الشرع ينبه بالشيء على مثله، ويعتبر هذا الحديث أصل في التوقي من النجاسات، وكما أنه ينتظر ولا يعجل في بوله فلا يعجل في الغائط، ولا يعجل كذلك في المذي في إنقاء الموضع منه، كل ذلك محافظة على الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى أسباب التفريط. ومن هنا يقول العلماء في هذا الدليل على أن من تعاطى أسباب التفريط أنه يتحمل المسؤولية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، لما رأى أقدام الصحابة تلوح لم يصبها الماء، فقال ويل للعقاب من النار، قال لأنهم تعاطوا أسباب التساهل، فكما تعاطى أولئك أسباب التساهل في الوضوء وطهارة الوضوء، كذلك هذا يتعاطى أسباب التساهل في الطهارة من الخبث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الرذاذ الطائر من البول؟ الرذاذ الطائر من البول نجس، لأنه آخذ حكم أصله، فالفرع تابع لأصله، والرذاذ ناشئ من البول فيعتبر نجسا، لكن اختلف العلماء في الرذاذ المتطاير من غسالة البول، فإذا صب ماء وتطاير الماء الذي غسل به البول هل هو نجس أو لا، وعلى خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. فبعض العلماء يرى أن الماء إذا صب وكان أكثر من النجاسة فغسالة النجاسة طاهرة، ودل على ذلك حديث أنس في بول الأعرابي، فإنه صب ماء أكثر من البول، فدل على أن البول إذا امتزج مع ماء أكثر حتى يتحلل فيه ويستنفذ صفاته ويستهلكه أنه يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا، ومن هنا قالوا غسالة النجس إذا زالت معها أوصاف النجاسة تعتبر طاهرة، أما لو بقيت أوصاف النجاسة فالماء لم يؤثر، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دامت صفات النجاسة باقية فإنه يعتبر ذلك المتطاير نجسا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من كان نماما فهل من شروط صحة توبته أن يخبر الأشخاص الذين نم بينهم بما فعل؟ جزاكم الله خيرا. النميمة فيها حقان، حق لله وحق للمخلوق، فأما حق الله يتوب ويستغفر ويندم ويعقد العزم على عدم العود، وأما حق المخلوق فلابد من عفوهما وصفحهما ومسامحتهما، لأن الضرر متعلق بهما، ومن شرط التوبة من حقوق الآدميين أن يعفوا ويصحوا ويغفروا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من احتجم فعليه أن يتوضأ، أو من جرح جرحا يسيرا فهل عليه الوضوء؟ خروج الدم من سائر البدن من غير السبيلين فيه قولان مشهوران للعلماء، جمهور العلماء على أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب انتقاض الوضوء، وإنما على الإنسان أن يغسل الموضع ويزيل أثر الدم عن جسده، إلا المكان الذي هو الجرح نفسه فيعفى عن وجود الدم فيه كما عفي عن وجود بقية البول الغائط في الدبر بعد الاستجمار. وبناء على ذلك فإن الدم إذا خرج من سائر البدن كأن يجرح الإنسان أو يصيبه رعاف أو يحتجم فإن وضوءه صحيح ولا يحكم بانتقاض الوضوء، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وخروج الدم من سائر البدن ليس بحدث ولا في حكم الحدث. وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب إعادة الوضوء قياسا على دم الاستحاضة، وهذا ضعيف لأن النص دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث أو ما في معنى الحدث كالنوم الذي هو مظنته. وأما خروج الدم من سائر البدن فلم يدل الدليل على كونه ناقضا، وأما القياس فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق، لأن دم الاستحاضة خرج من المكان المؤثر والدم من سائر البدن لم يكن خروجه من المكان المؤثر، ولذلك يضعف القول بوجوب إعادة الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل عذاب القبر خاص بالروح أو الجسد معا؟ العذاب على الروح والجسد، ولكن الدور ثلاثة كما ذكر شارح الطحاوية رحمة الله عليه: دار الدنيا يكون العبرة بالجسد والروح تبع، ودار البرزخ وهي القبر يكون العبرة بالروح والجسد تبع، ودار الآخرة النعيم والعذاب والعبرة بهما روحا وجسدا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أهل القبور يعذبون وينعمون على جسود على أجسادهم وأرواحهم، وبناء على ذلك لا يستغرب الإنسان شيئا ولا يستبعده إذا ثبت به النص، فعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، والله على كل شيء قدير. فلا يستبعد الإنسان أن الإنسان لو وضع في ثلاجة أو انتشرت أشلاءه أو انفجر أو تمزقت أعضاءه أنه ينعم ويعذب، فالله على كل شيء قدير. ولكن العلماء يعطون الأحكام هذه على الثلاث، فيقولون في الدنيا يكون الجسد والروح تتبع، ويظهر لنا العبرة بالجسد وتكون الأحكام عليه، وفي البرزخ يكون للروح والجسد يتبعه، وفي الآخرة يجمع الروح والجسد ليكمل النعيم والعذاب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يضيع قبورنا بأنواره الساطعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ما حكم السواك المعطر برائحة الليمون أو النعناع بالنسبة للصائم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه. فأشهد الله العظيم أن محبتي لكم جميعا في الله، وأحبك الله يا أخي كما أحببتني فيه. وأما ما سألت عنه من السواك بالمسواك الذي فيه الليمون أو غير ذلك من الطيب للصائم، وفي حكم ذلك المعجون الموجود في زماننا، فالجواب أن المعجون والليمون وغير ذلك من الأطياب يحظر أن يطعمها الصائم وأن تصل إلى جوفه، فإذا طعمها ووصلت إلى جوفه فقد أفطر. وبناء عليه قالوا: لو طعم الطعام فوجد طعمه في حلقه أفطر. وعليه فإذا استاك بالمعجون أو استاك بالسواك المطيب بالورد أو المطيب بالكادي فوجد طعم الكادي في حلقه فقد أفطر. وهكذا لو استاك بالمعجون فوجد طعم المعجون في حلقه أفطر. لكن لو استاك بالورد أو استاك بالكادي أو بالمعجون ثم بعد أن يتحفظ أثناء السواك ثم بعد أن يستاك غسل فمه ودلكه حتى ذهبت المادة وذهبت الرائحة فإنه لا يضره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما صحة الأثر الذي يخبر أن الصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بدون سواك؟ هذا الحديث فيه كلام وهو ضعيف عند العلماء رحمة الله عليهم، وإن كان بعضهم قد حسن إسناده ولكن ضعفه أقوى، إلا أن العلماء رحمة الله عليهم يقولون بفضيلة سبق السواك للصلاة كما ذكرنا. وأما كون الصلاة التي يستاك لها الإنسان أفضل من الصلاة ب70 إذا لم تكن إذا لم يستك قبلها فحديثه ضعيف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة وقع لها حالة إجهاض والجنين في أثناء الشهر الثاني، فهل يعتبر الدم الخارج دم نفاس أم هو دم فساد ولا تقطع الصلاة؟ الدم الذي يكون بعد الإسقاط، بعد إسقاط الجنين، لا يخلو الجنين من حالتين. الحالة الأولى أن تكون فيه صورة الخلقة، إذا اكتملت خلقته أو فيه بعض أجزاء الخلقة وأسقطته المرأة ووجدت فيه هذه الأجزاء، فإن الدم يأخذ حكم دم النفاس على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. وأما إذا أسقطت قبل التخلق ولم يوجد فيه صورة الخلقة فالدم دم فساد وعلة، ويعتبر آخذا حكم دم الاستحاضة. وبناء عليه فإن وجدت فيه صورة الخلقة فإنها تعامل تكون في حكم المرأة النفساء، وإن لم تكن فيه صورة الخلقة فإنه يعتبر دم فساد وعلة ولا يوجب ما يوجبه دم النفاس من المنع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة أصابتها آلام الولادة بعد العصر ولم تلد إلا في الساعة 11، فهل تقضي صلاة المغرب والعشاء بعد الطهر أم لا؟ إذا كانت المرأة قد تهيأت للولادة وأزعجت بآلام الولادة وأشغلت بها حتى ضاق عليها الوقت فإنها تصلي على حالتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فجاء فعلى جنب. وهذا يدل على التخفيف، فإذا كانت المرأة النفساء في حال الولادة تعقل وعندها العقل وتستطيع أن تصلي لكنها لا تستطيع القيام ولا تستطيع أفعال الصلاة، فإنها تصلي ولو كانت مضطجعة على سريرها، وهذا من رحمة الله بعباده ومن تخفيفه سبحانه وتعالى على خلقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن على المرأة أن تحتاط وأن تتحفظ لأمور دينها، خاصة الصلاة التي هي ركن الدين وعماد الإسلام وعموده، فينبغي عليها أن تتحفظ، فإذا دخل على الوقت تبادر بالصلاة إذا شعرت بشيء حتى تؤدي صلاتها على أتم الوجوه وأكملها. أما كونها تترك صلاتها حتى يخرج الوقت ثم تصليها بعد ذلك قضاء فلا يجوز، فإن هذا محرم، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا ما أذن الشرع به بالنسبة لمن شرع له الجمع، كالجمع بين الصلاتين للنسك، كما في الحاج إذا حج في يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصر، وعشية المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، فيؤخر يقدم الصلاة عن وقتها بالنسبة الأولى، ويجوز أن يؤخر صلاة المغرب عن وقتها إلى وقت العشاء حتى يصل إلى مزدلفة، لقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة الصلاة أمامك، فهذا هو الذي استثني شرعا. أما كون الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا فإن هذا أمر عظيم، حتى قال بعض العلماء إنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولذلك أمر عظيم أن يترك الصلاة بدون عذر. وكونها مريضة أو متألمة تصلي على حالتها، ولو كانت مضطجعة ولو كانت على فراشها تصلي على حالتها، إلا أنها إذا كانت مضطجعة يرفع صدرها قليلا إلى القبلة، وهذا هو الاستقبال للقبلة، لأن المصلي يستقبل بصدره، ولذلك إذا كان قائما لم يستطع جلس حتى يكون صدره للقبلة. وإذا أريد تقبيل الميت فإنه يرفع صدره قليلا حتى يكون جهة القبلة، على خلاف ما يفعله بعض العوام من وضع الرأس جهة القبلة، وهذا خطأ. فإذا كانت المرأة في الطلق أو عند الولادة فإنها قبل الولادة إذا لم يجري معها الدم وأدركت وقت الصلاة فإنها حينئذ يرفع صدرها قليلا وتصلي. أما لو دخل عليها وقت الصلاة وهي في طلق الحيض وتريد طلق النفاس ومشرفة على النفاس بحيث خرجت منها ولو قطرة واحدة عند بداية الصلاة، بحيث لو جئت تنظر إلى الوقت الذي هو دخول الفريضة والوقت الذي ابتدر فيه الدم لا يسع لفعل الصلاة، فالصلاة حينئذ تقضى بعد الطهر ولا تصلى، لأن دم النفاس يمنع فعل الصلاة. ولكن لما دخل عليها وقت الصلاة وهي من أهل الفريضة، حينئذ تعذر في فعلها وتؤخر القضاء إلى أن تطهر، فإذا طهرت توضأت وصلت أول ما تصلي الصلاة الفائتة، والله تعالى أعلم. تابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، هل من السنة الاستياك عرضا أم طولا وجزاك الله خيرا؟ هذه المسألة فيها حديث: استاكوا عرضا وادهنوا غبا. يقولون قوله استاكوا عرضا المراد به هذا الحديث، طبعا تكلم العلماء على سنده وهو حديث ضعيف، لكن العلماء اختلفوا هل الأفضل أن يستاك بالطول أو بالعرض. فعرض الأسنان أن تأخذ من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر، فيكون الاستياك بالأخذ من جانب إلى جانب، حتى لو أنه استاك من جانبه الأيمن فهذا استياك العرض. وأما الاستياك بالطول فهو أن يجعل لكل سن سواكها طولا. فبعضهم يقول استاكوا عرضا، قالوا المراد به صورة الطول التي ذكرناها لأنها عرض الفم، وبعضهم يقول بل المراد بها الصورة الأولى لأنها عرض الأسنان. فهذا الحديث في العرض فيه قولان، منهم من يقول عرض السن، وعرض السن أن يكون من اليمين إلى الشمال، لأن طول السن يكون أفقيا، فحينئذ يكون الاستياك عرضا بالأخذ من اليمين من جانب إلى جانب. وبعضهم يقول بل العرض المراد به عرض الفم نفسه، وهذا يكون بأن يستاك من أسفل السن إلى أعلاه ومن أعلاه إلى أسفله. وعلى كل حال فالحديث لم يثبت، والأمر واسع، وديننا دين سماحة ويسر. لكن البعض قد يقول لماذا نشدد في هذه الأمور؟ الواقع إذا ثبتت السنة بشيء فنحن نبحث عن السنة لأن أجرها أكمل، لا من باب التشديد ومن باب التعنيد، وإنما من باب حبنا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تجد كتب العلماء مشتغلة بالخلاف في مسألة هل السنة كذا أو كذا، إنما يبحثون الأفضل والأكمل. فلو ثبت هذا الحديث لكان الأفضل أن يستاك عرضا على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن الأمر راسع، وبناء عليه فإنه لا تأقيت في ذلك، والمقصود أن ينظف أسنانه، فإن شاء نظف طولا وإن شاء نظف عرضا. وقال بعض العلماء التنظيف من الشق إلى الشق أبلغ، لأنه أسرع في الوقت وأجمع لأكثر الأسنان وأبعد عن إدماء اللثة، بخلاف ما إذا استاك بطول السن فإنه لا يأمن إدماء اللثة كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحرمت بنية العمرة وفي الطريق وضعت ردائي ناسيا على رأسي، ثم تذكرت بعد دقيقة فنزعته، وعندما نزلنا من السيارة في الطريق وضعته أيضا، وخطوت به خطوات قليلة، ثم نبهني أحد الرفاق فنزعته، فهل علي شيء في ذلك؟ أولا يحظر على المحرم أن يغطي رأسه، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم، وهذا من إعجازه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه، وذلك لأن الإنسان إذا كان ذكرا ورجلا حضر عليه في الإحرام أن يغطي أعلى البدن وأوسط البدن وأسفل بالمخيط، فجعل أعلى البدن وهو الرأس يغطى بالعمامة، فذكر لباس العمامة، ثم لما كان أوسط الجسم يغطى بالقميص والكوت ونحوه قال: ولا القمص. ثم لما كان أسفل البدن يغطى بالسراويل قال: ولا السراويلات. ولما كان بعض اللباس يغطي الجميع قال: ولا البرانس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا البرانس، لأن البرنس يغطي أعلى البدن وأسفله جميعا. فالمقصود أن النص دل على أن المحرم لا يغطي رأسه، وبناء على ذلك فإنه إذا غطى رأسه متعمدا لزمته الفدية، وأما إذا كان ناسيا فإنه إذا تذكر وأزال في الحال فلا فدية عليه على أصح قولي العلماء، لأن محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين: قسم يعذر فيها بالنسيان ويسقط الضمان وهو الذي يمكن فيه التدارك، وقسم لا يعذر فيه بالنسيان ولكن يلزم الضمان فيه، كتقليم الأظفار ونتف الشعر وحلقه وقصه والجماع، فهذه الإخلالات لا يمكن التدارك فيها. وتوضيح ذلك أنه إذا غطى رأسه أو تطيب يمكنه أن يغسل الطيب وأن يرفع الغطاء عن رأسه فيزول الضرر ويمكنه التدارك، لكن إذا قلم أظفاره أو نتف شعره فإنه حينئذ لا يمكن أن يرد الظفر والشعر. فهذا النوع وهو التغطية يعتبر من المحظورات التي يمكن فيها التدارك وتسقط فيها الفدية بالنسيان. واختلف العلماء: لو رأيت إنسانا محرما قد غطى رأسه، سواء غطاه وهو نائم وغطاه وهو ناسي أو غطاه وهو نائم، فهو معذور، فهل أنت معذور لو سكت عنه؟ قال بعض العلماء إنه إذا رآه الغير وجب عليه أن ينبهه، وإذا كان نائما فإنك تزيله عن رأسه وإلا أثمت. واستدلوا على ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فجعل المكلف مكلفا بغير المكلف، فالصبي غير مكلف لكن أباه يعتبر ملزما بأمره بما أمر الله به. فلما كان النائم غير مكلف أثناء نومه فإنك أنت مكلف أن تأمره أن ترفع عنه الغطاء، أو إذا رأيته ناسيا تنبهه. وعلى هذا فإنه لا يجوز السكوت إذا رأيته قد غطى رأسه، وأقل ما يكون أن تقول له: أزل عن رأسك الغطاء، فإن قلت له ذلك فقد برئت ذمتك. وأما إذا سكت مع علمك بنسيانه فقول من قلنا يوجب الإثم على الساكت، لكن هذا المحظور وهو تغطية الرأس يختص بالرجال دون النساء، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا مستأجر وصاحب العمارة التي أسكنها له ما يقارب السنة والنصف لم يأتي لأخذ الإيجار ولا أعرف له مكان، فهل يجب علي أن أزكي الإيجار حيث هو في حوزتي منذ سنة ونصف، مع العلم أني إذا احتجت أخذت منه، وجزاكم الله خيرا؟ هذا المال وهي الأجرة لا يخلو صاحبها من حالتين: الحالة الأولى أن يقول لك أسكن في البيت، والأجرة ضعها أمانة عندك، فحينئذ تكون الأجرة حكمها حكم الودائع والأمانات، والوديعة والأمانة لا يجب على المودع ومن وضعت عنده أن يزكيها، فخرجت عن ذمتك بعقد الإيجار على القول بأنها تستحق بمجرد العقد، أو خرجت من ذمتك في نهاية السنة على القول بأنها تستحق بعد تمام المدة، وحينئذ لا يلزمك زكاتها، وإنما تكون زكاتها على المالك الأصلي. وأما إذا لم يقل لك ذلك وتعاقدتما وكان العقد بينكما على أن تدفع كل سنة 12,000 أو مبلغا معينا ولم يأتك في زمن المطالبة وسكت عنه، فإن هذا المال مالك وتلزمك زكاته، على أصح قولي العلماء من أن المدين يزكي مال الناس عنده، لأنه مخير بين أن يدفع للناس حقوقهم أو يؤدي زكاتها، فلما حال الحول وهي في يدك وملكك فإن الأصل مطالبتك بالزكاة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ تسوية الصفوف في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه، نعى النجاشي إلى أصحابه وهو أصحمة النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان له بلاء للمسلمين عظيم، فنعى أصحابه يوم موته قال: فصفنا عليه الصلاة والسلام. قالوا: فقوله فصفنا هذا يدل على الصف المعهود، والصف الصلاة المعهود هو المستوي، وبناء على ذلك لا بد من تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كما تسوى في الصلاة المفروضة. وقد قرر العلماء في مباحث الجنائز ومسائل الجنائز قياس أحكامها على الصلاة المفروضة، والله تعالى أعلم. مستمعنا الكريم، انتهت هذه المادة، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. الآن بالتسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن مسجد قباء تقدم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه التلاوة لسور طه والأنبياء والحج مع الدعاء بصوت الشيخ محمد عابد، والذي أمل المصلين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-2-3-5-6-8-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن الحرم النبوي تقدم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن مسجد قباء تقدم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه التلاوة لسورة النساء بصوت الشيخ محمد أيوب، والذي أمل المصلين في صلاة التراويح والقيام بالمسجد النبوي ومسجد قباء لعام 1417 للهجرة المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم.